ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأظن أننا سنقف عند قوله تعالى والأرحام، ربما لن نصل، لأن علاش المقدمات تاع الصور دائما تكون أطول من الوسط، أطول من الأخير، المقدمات تاع الصور دائما تكون طويلة، بعدين نمشي إن شاء الله. المهم، بسم الله الرحمن الرحيم تكلمنا عنها بما فيه الكفاية ولا نعيدها، لأن البحث تاعها يدي درس، البحث تاع هذاك المذكرين يأخذ درسا كاملا، الباء شو معناها، اسم وش معناها، الله وش معناه، من جهة كلمة الله فالرحمن الرحيم، وهل هي آية من القرآن أو ليست آية. فهنا أربعة أقوال للعلماء ذكرنا، والصحيح بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة من القرآن، مستقلة آية مستقلة لا تنسب لأي سورة، مستقلة جاء بها للفصل بين السور، إلا الفاتحة فهي آية من الفاتحة، هي آية من الفاتحة. ولو لم يصح الحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي هريرة اقرأوا بأم القرآن وإن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والحديث تجدون في السلسلة الصحيحة، لولا هذا الحديث لما قلنا إنها آية من الفاتحة، نقولوا آية مستقلة، لكن صح الحديث. علاش؟ لولا هذا الحديث لما قلنا إنها آية من الفاتحة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، ما ذكرش كان بسم الله الرحمن الرحيم، لكن جاء الحديث، إذا صح الحديث فعلى الرسول عين سمي نقش. إذا أعيد، بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل من القرآن مستقلة، آية من القرآن، سبحان الله. هذه يقول لك لا كتبت للبركة، إيه تكتب في أول المصحف، مش تكتب في مع الصور، الصحابة أثبتوها، وما كان الصحابة رضي الله تعالى أن يثبتوا شيئا ليس من القرآن أبدا، آمين مكتبوها ليست من القرآن، آمين مكتبوها، كل شيء ليس من القرآن مكتبوها. فدل أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن عندما كتبوه، واحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يكتبوه، ما كتبوه، لماذا؟ ليست من القرآن الكريم، فهم هي آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن من الفاتحة آية من الفاتحة ذاتها، غير الفاتحة بقى بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، الله أعلم. كل حال، قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه الآية على وجازتها قول اليوم بلغ ربما انطرقوا لي ثمانية مسائل فيها مو أعظم. المسألة الأولى، انتبهوا تعيشوا، راح يدخلين سورة النساء. المسألة الأولى، هناك نكتة فائدة، يعني لطيفة، شيء لطيف خفيف لا يفهمه إلا العالمون، وهذه من باب النكت تاع القرآن، مش يعني مسألة علمية ولا ينبني عليها، نكت إنسان يفرح لما يعرف بعض النكت في القرآن، لماذا ذكر هذا، صح ولا لا، سنزداد إيمان واحد واحد. النكتة في بداية السورة بيا أيها الناس، لماذا ابتدأت بيا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال العلماء افتتحت سورتان فقط بمثل هذا، افتتحت سورتان فقط بمثل هذا الاستفتاح، أيها الناس اتقوا ربكم، سورة النساء وسورة الحج، سورة النساء وسورة الحج. أما سورة النساء فجاءت لشرح بدء الخلق، وسورة الحج جاءت لشرح نهاية الخلق، ما هذا؟ أجباتك؟ أعودها أيام أعيد، سورتان فقط، الحج النساء والحج، السورة الأولى النساء جاءت بدأت بهذا الابتداء لتشرح شو؟ بدء الخلق، وأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أما سورة الحج جاءت في شرح نهاية الخلق، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترفع، انتهى الخلق. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان في علوم القرآن: ورد في القرآن سورتان أولهما يا أيها الناس، في كل نصف سورة، شوف في كل نصف سورة، النصف الأول سورة النساء، النصف الثاني سورة الحج. قال: فالتي في النصف الأول تشتمل على شرح المبدأ، والتي في الثاني تشتمل على شرح المعاد، المبدأ والمعاد، البدء والإعادة، ما شاء الله، هذه نكت. المسألة الثانية براعة الاستهلال الموجودة في القرآن. طبعا تسمع براعة الاستهلال، شو تخيل هذه براعة الاستهلال؟ كأنه وش تخيلها براعة الاستهلال؟ شو براعة الاستهلال؟ شو تخيلها بعيد؟ تخيل شغل لغز؟ لا، براعة الاستهلال. كان ابن أبي الإصبع رحمه الله تعالى أفرد كتابا في هذا، اهتم بالقرآن الكريم كل سورة يبين لك براءة الاستهلال تاعك، كيف بدأت، كيف بدأت الآية السورة، كيف تبدأ براءة الاستهلال، أن يكون أول كلامك افتتاح كلام يدل على المعنى المقصود من كلامك كله. أعيد، براءة الاستهلال أن يدل أول الكلام، أول الكلام تاعي يدل على ما سأقوله، يدل على الأمر الذي ستتكلم فيه. وعيد التعريف تاعها براءة الاستهلال هي أن يكون أول الكلام دالا على فحوى الخطاب كله. نعطيكم مثال وين شفناها براءة الاستهلال، من يرفع يده؟ في الفاتحة قلنا بلي القرآن كتاب، ليس كتاب، كتاب كله كتاب. شوف الله كيف بدأ كتابه، تفتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم، ابدأ بشيء يدل على القرآن كله. نقرب لكم بمثال من البشر، بعدين نعطيكم كتاب خالق البشر، شوفوا من يحتاجهم. أنا مثلا نبدأ الخطبة تاعي مثلا ونقول لكم الحمد لله الذي، الحمد لله الذي جعل للرجل سكنا وأزال عنه وهنا مثلا، مستفر على ما احنا نقدر نقدر على على العشرة الزوجية، صح؟ كانت تفهم من هذا ولا لا؟ ابن القيم رحمه الله مثلا وش قال في كتابه هداية الحيارة في الأجوبة عن اليهود، أسئلة اليهود والنصارى، دار كتاب يرد في اليهود والنصارى، بدأ به: وأشهد أن لا إله، طبعا قال الحمد لله كذا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا كفء له ولا صاحبة له. وش تفهم بعد هذا؟ ولا صاحبة له، شكون يقولوا صاحب؟ نصار إباحي يرد عليهم. شوف براءة الاستهلال يكون موافق للكلام الذي سيأتي. جماعة ألفوا كتابا في النحو، كتاب معروف النحو الصرف، هم جماعة تاع قواعد اللغة العربية. كيف بدأوا كتابهم؟ كيف بدأوا كتابهم؟ حمدا، حمدا لمن صرف، شوف الكتاب تاعهم واش في النحو الصرف، الحمد حمدا لمن صرف قلوب العباد نحو، شوف الحمد لله الذي صرف قلوب العباد نحو الهداية، نحو الهداية. بعد وصل اللهم بما رفع، ورضي الله على أصحابه الجازمين بمواضع سيوفهم طرق الغوار، الجازمين قاطعين بمواضع سيوفهم، المواضع ماضي، شيء ماضي، فعل ماضي، بمواضع سيوفهم العهد. هذا كتاب في النحو والصرف يبدأه شو بمثل هذا الكلام، يدل على أن هذا الكتاب شو بالنحو والصرف. الفاتحة كيف كيف السابعة بدأت بعد تقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، اشتملت على الأصول اللي هم اسمها الأصول، العقيدة، التوحيد، الله في الأسماء والصفات، ربوبية الألوهية، اشتملت على هذه العقيدة بأصول، أصول الدين، اشتملت على المعاد، مالك يوم الدين، وعلى الرسل، أنعمت عليهم، شو الذي أنعم الله عز وجل؟ ما الرسل؟ أحب، والرسل لابد لهم من كتب. شو هذه قال عقيدة زين اشتملت على احكام العبادات اياك نعبد اي خلقنا للعباد اياك نعبد، واشتملت كذلك على السلوك والاخلاق الذي يوصل به الله عز وجل واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لازم الانسان يتوكل على الله عز وجل اياك نعبد، صح لازم ليك نستعين باش نوصل لهذاك الصراط المستقيم. شوف بعد انطبق القصص الاولين لانسان يعتبر في دعوته كذا غير المغضوب عليهم ولا تفهم بلي القران قاعد يدور على هذا، والقران كله من البدايه للاخر قاعد يتكلم على هذا الربع حوايج بس. فهذه براعه، هل هناك براعه استهلال في سوره النساء؟ هل هناك براعه استهلال في سوره النساء؟ نعم هناك براعه استهلال في سوره النساء. اذا ما كانش قلنا علاش تكلمنا على براعه استهلال؟ فانا اقول فيما يخص سوره النساء شكون يذكرني لماذا جاءت سوره النساء؟ وش تضمنت احكام الاسباب والروابط بين الناس؟ كان يهود رد عليهم في البقره، المشركين رد عليهم في البقره، كان نصارى رد عليهم في عمران، المشركين والمنافقين رد عليهم في كلتا سورتين. كان احكام وروابط بيننا وبينهم وبين المؤمنين في انفسهم، كان حتى الاحكام بين الكفار في انفسهم يرثوا بعضهم بعضا كذا، كان اشياء احكام الروابط. اعيد احفظوا هذا، سوره النساء جاءت لماذا؟ لتبين احكام روابط بين الخلق. الروابط بين الخلق من اللي تبدا السوره حتى تخلص كلها تبين لك هذه الاحكام، من اللي تبدا تخلص غالبا كل يجي لك احكام الروابط. الروابط هذه بارك الله فيكم سؤال اساله اياكم، طريقها ماذا؟ امرات، اما نسب، اما نسب، وهذا خلق الله ابتداء، يعني انت خيرت تكون ابن بابا فيما لا قدرة لك في دفع ذلك، فهذا يسمون اسباب مخلوقة لله ابتداء. روابط باسمان، قسم مخلوق لله ابتداء كاش حتى واحد ما يدخل روابط، هو الناس داخلك بصفة عليك تكون ابن هذا، لكن فيه هناك شيء، فيه شيء انت لك فيه قدرة، وشنو هو؟ المصاهرة، يعني مو بالضرورة تجي نزوج من عندكم، المصاهرة صح فيه. فقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم أو إليكم اتقوا الذي خلقكم من نفس واحد، هاي الروابط عبد نفس واحد، الروابط هذا شو؟ نسب، نفس واحد، وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء توالد. هذا زين، هذه أحكام الروابط الأولى. بعدين قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهناك أشياء راح تكون بيناتكم مصاهرة وعلاقة، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فأنت لما تقرأ أول سورة أبدا راح يحضر أي راح يحضر الله عز وجل في هذه السورة من خلال أول آية، راح يحضر على أحكام النسب وأحكام المصاهرة، بين المكتوب من عنوانه، بين المكتوب من عنوانه، لأنه غير تفتح براعة الاستهلال في سورة النساء. قال السيوطي أيضا رحمه الله تعالى فانظر إلى هذه المناسبة العجيبة في الافتتاح وبراعة الاستهلال، الاستهلال والافتتاح، حيث تضمنت الآية المفتتح بها ما جاء أكثر السورة في بيان أحكامه من نكاح النساء ومحرماته والمواريث المتعلقة بالأرحام. وعيد كلام طيب، فانظر هذه المناسبة العجيبة، انظر إلى هذه المناسبة العجيبة في الافتتاح وبراءة الاستهلال، حيث تضمنت الآية المفتتح بها ما جاء أكثر السورة في بيان أحكامه من نكاح النساء ومحرماته والمواريث المتعلقة بالأرحام. حسبنا المسألة، الناس تقرأ المسألة الأولى نكتة في لماذا تبقى بين الناس، المسألة الثانية براءة استهلال، المسألة الثالثة ذكر الله تعالى أن أصل الخلق من أب واحد ثم من اب وام. لماذا بدأ السورة هذه؟ قال لسببين اثنين. طبعا السببات مذكورات في عدة كتب، يعني في كثير الفرسان ابن فلان وقرطبي الفرسان الاخر، نحن نجمعهما لسببين اثنين. بدأ السورة هذه يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، عجبة بالنسب والارحام. لماذا تأتي هذه السورة بهذه البداية؟ فقال لسببين. الاول ماذا انهما منسوبان الى اب واحد ثم الى ام واحدة، فينبغي ان يعبدوا ربا واحدا. هل النصراني يخالفك بانك انت وياه تجتمعون الى ادم؟ لا يخالف. يهودي لا يخالف. فلماذا اختلفنا في الهنا؟ لماذا اختلفنا في الهنا؟ فقد لا اختلف. هذا السبب الاول، كانه دعوة الى التوحيد، لانه دعوة الى التوحيد. كذلك فيه وعلى ذلك السبب الاول فيه رد على النصارى. الامراض تضمنت شرك النصارى، ينسبون الالوهية الى عيسى. لماذا النصارى ليش دا نشوف عيسى؟ قال لك دا نشوف عيسى لماذا؟ لانه ولد من غير اب. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس الواحد، خلقكم من نفس واحد. نفس الواحد هذه من خلقها؟ من اين خلقها نفس الواحدة؟ من عدم. فاولى ان يكون ادم هو الاله. ها لو اخترت، لو خيرت انت بين عيسى وادم، شكون الحياة اكثر؟ ادم يحيى خلق من غير اب ولا ام، فالباب اولى يكون هو المدعى فيه هذا الالوهية. فهذا تقوى ربك، شان فيه دعوة الى التوحيد. ونظيره قول الله عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ناظرها هذا. جاء السبب الاول في ذكر الاب والام الواحده لجمع الناس، جمع الشمل، اجتمعوا على التوحيد ما دام ان ابوكم واحد اجتمعوا. السبب الثاني ذكره، طبعا هذا السبب يذكره اكثر المفسرين، لكن السبب الثاني ذكره البيضاوي وابن كثير، قال ليعطف بعضهم على بعض. مش كل واحد يعطف على الاخر، ضبط احكام الروابط الاسرة. فبعضهم على بعض ويحملهم على ضعفائهم ليحن القوي عليهم على الضعيف. نشوف الدستور هذا عجيب، القرآن عجيب. الانسان اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس الواحد. انت لما اخوك يظلمك وش تقول؟ لما اخوك من ابيك وامك وش تقول؟ تقول لك انا اخوك سهل، انا لماذا تقول انا اخوك؟ يعني المفروض ما تدريش هذا. فكذلك احنا خوة، كلنا اخوة عند الله عز وجل. فلماذا لا يتحنن بعضنا على بعض؟ فلماذا يقسو بعضنا على بعض؟ لماذا يهجر بعضنا بعضا؟ وهكذا كل أذية إنسان يمتلك بدك تخرج برا كتفدك الناس لك في الحافية لك أخوت. فلماذا تقرأ إنسان لنا إنسان يفكر بهذا؟ وين شرح صدره سبحان الله؟ ليعيش مثل جميع الناس منقبض الصدر يكره الغاشي سهل لا ايش لا بون شرح الصدر الدين يعلمك ايش مو شرح الصدر كل الناس ان شاء الله خاوتنا ولكن العقل يمروا لهم كذا هذا شيء عجيب يحننهم. وهذا له نظير، مش ما نظير تاع الصدر الاول، هذا كذلك له نظير. شو النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لو الخص الحديث لا اذكره كاملا لان الوقت. روى مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد كما عنده، فجاء قوم مجتابي النمار، مجتابي بمعنى مقطعين، جاب يجوب جوب شبهة قطع يقطع قطع منه الجباية. جباية شنو؟ ما برد خاش ما يخدوكش ضرائب. الجباية ضرائب، لماذا يقطعون الأموال للناس؟ جباية. ومنه وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا أي قطعوا الصخرة بالواد، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. مجتاب النمار، النمار جمع نمرة، وهي العباء مقطعين العباء، فقراء يظهر عليهم الفقر مدقع. قال فلما دخلوا كلهم من مضر، قال عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، حفاة عراة مجتاب النمار. فقال فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقر، شف فيهم هذا الفقر، كيف وحنا فاقر هذا يعني غضب. فدخل ثم خرج، فأمر بلال فأذن بالصلاة وأقام الصلاة فصلى، في بعض الوقت صلى صلاة الظهر، ثم خطب الناس فقال شوهم، ثم خطب الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تصدق رجل بدرهم، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من صاع بره، حتى قال تصدق رجل بشق تمرة. قال ولو النبي صلى الله عليه وسلم شوف قال، ارى هذه الآية، تصدق رجل بكذا، تصدق رجل بكذا. قال الراوي جرير: فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. مذهبة سنوى ذلك عن حاس ذلك الليلة، خلاص تنورت يعني، ولا تقول أذهب مذهبة يعني الصحيحة اللي حط فيها مذهبة. الشاهد أين هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطف الناس بعضهم على بعض، يحثهم على الصدقة، وش قال لهم؟ وش قال لهم؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها، شوف نظير الآية. فكذلك سورة النساء جاءت تبين مثل هذه الأحكام، يحنن بعضهم على بعض ويعطف بعضهم على بعض، الوصي يعطف على اليتيم والرجل يعطف على المرأة ويعطف، عندك أحكام سنراها إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة وهو شرح الغريب، شرح الغريب من الألفاظ هذه الآية. وش هي اللفظة الغريبة هنا كلها؟ لا، هي حقيقة مفهومة، لكن دائما احنا عندنا العادة ان الدروس التي تطول مثل التفسير، دروس التفسير تطول، خاصة الطريقة التي نبتدئها تطول، فنضطر احيانا لإعادة بعض الاشياء وان كنا رأيناها تذكيرا للمواظب وتعليما لمن كان غائب. ولا فلابد الغائب ان شاء الله يستدرك ما فات، والمواظب يزيد يراجع، يزيد يراجع الاشياء. فكنا شرحنا في سورة البقرة كلمة الناس، كلمة الناس، كلمة البث، وين سورة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما وبث فيها من كل داب، شرحنا كلمة البث، شرحنا كلمة الناس، شرحنا كلمة التقوى مرارا، تقوى ربنا الذي خلق من نفس خلقها، شرحناها مرارا من جات. فهذه الأشياء شرحناها، لكننا نعيد هذه الأشياء لما ذكرناه. أما قوله تعالى: يا أيها، يا أيها الناس، أيها دي بزاف الناس يحبوا يعرفوا ماذا أي، مين جاء لي أي، وش كاين؟ فكاين رجل، سنتكلم عنه، هناك رجل، رجل بلا ألف لام، رجل أزغير، يا رجل، ها في شيء، يا غلام، يا قوم، ما فيهاش ألف لام. نادي تشوف الرجل، زقيل تشوف الرجل بالألف اللام، زقيل يا الرجل، خبر خبرش، ما كاش قاعدة خطأ في العربية، يا القوم، لا ما بيصير، فعلا لا خبرش. فهنا مشكلة، كيف نصل إلى نداء ما فيه ال، كيف نصل إلى نداء ما فيه الكيف؟ احنا نعلم أن العلماء يأبون، قالك لا تجتمع يا مع ال إلا بلفظة واحدة وهي الله، اللفظة الوحيدة اللي جسدها فيها ألف اللام هي الله. واشقول يا الله، يا الله يجوز لك. قال ابن مالك: وللطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، إلا مع الله ومحكي الجمل. إذا كيف السبيل إلى نداء ما في، أنا حبيت من حسب النادي الرجل، حبيت الرجل، قالك جيب أي، وتسمى في اللغة العربية أي الوصلية، أداة وصل، اسم وصل، أداة وصل، يا ايها للتنبيه يا ايها الرجل اش وصل ما قدرش توصل مع الاول يا الرجل جبت ايها باش توصل له واش تسمى لي ايها وصليه والها للتنبيه يا ايها الناس سمع يا ايها الناس الناس منين جات كلمه الناس احنا الناس ولا احنا جن احنا الناس ما كانت بزاف جنود فيها صح احنا الناس لماذا سمينا ناس يعلم ان كلمه الناس جمع كلمه انسان جمع انسان انسان يجمع على لفظتين اناس مفروض بعدين قالوا الناس طيب الناس اصلها اناس جمع انسان اعيد الناس اصلها شو اناس جمع انسان كيف حتى صارت اناس الناس قال السيبويه رحمه الله لكثره الاستعمال اردنا التخفيف بزاف كلمه الناس استعملوها اردنا التخفيف فحذفنا وشنو اناس وش حذفنا الهمزه هذه حذفناها وجبنا الف واللام الناس قبل تقول الاناس بزاف ثقيله الاناس الاناس الاناس بزاف ماذا يطلبك تقلوا الناس الاناس الاناس لاحظ قالوا الناس شو هذا المناظير الله شوف الله لفظه الله اصلها على قول جمهور وشنو اله الاله الاله دائما نقول الاله الاله الاله بزاف حذفوا الهمزه وادغموا الله في اللام وش قالوا الله اذا الناس اصلها اناس مثل الله اصلها اله لكثره التخفيف لكثره الاستعمال خففنا قلنا ان جمع انسان جمع انسان وانس صح اذا علمنا هذا فمن ماذا اشتق الانسان والانس هذه منين جات منين جات كلمه الانسان باخت علاش اما كان اشياء عادش الناس حبوا يهضروها وعندما قالوا العلم سبوا ما يهضروها حتى تتشفر قلت انا صح ايه سمي الانسان لكثرة النسيان اشتاه هي اللي سمي الانسان لكثرة النسيان ايه سمي الانسان لكثرة النسيان هدوه لا شيء لا تتعجب ايش قصدك سمي الانسان يعني سميه انسان انسان خش انسان هذا تحت علاقة هذا تحت علاقة اما قصدك يعني سميته عبد الحميد سميته سفيان انت سفيان حمدوش ايه لباس بك فتر زيد يقول لي اسكي مفهمة بصرايك اسمك محمد صح ايه على جل هذه ما فهمت انا مثل هذا اللي يقوله سمي الانسان بكثرة النساء يعني سميت كتاب محمد ولا مش ما ننساش انا ننسى انا خطأ هذه نسيت وهذا الانسان لماذا سمي انسان يعني تخلونا بدو علم بدو علم مصادره سمي انسان الاحتمالي كلاهما صحيح على كل حال انظنهم كلاهما صحيح بعدين بينوا على الاحتمال الاول من الانس الانسان يؤنس تأنسه ما تألفه لا الانسان يؤلف لا يؤلف يؤلف كل ما يؤلف فهو انس حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر عندنا روايتان الاهليه والانسيه معايا انت الحمار الاهلي تعرفوا كان حمار وحشي وكان حمار اهلي الحمار الوحشي هذا المخطط المخطط اكحل وابيض هذا حلال هذا حلال تاكله هذا صح كان حمار مشي وحشي يأنسه الانسان شو اسمه حمار انسي او اهلي هذا حرام علينا الحمل الحمار حرام عن شو قول الحكمة تقول الحمل الحمار حرام طبعا الآن الحمر الإنسية لأنها تؤلف سميت إنسية خلاص الإنسان سمي إنسان لأنه يؤلف وقديما قالوا إذا أقبل الليل استوحش كل إنسي واستأنس كل وحشي هيدا طلع إذا أقبل الليل استوحش كل وحش إنسي واستأنس كل وحشي. صح والله، مو بس بالحيوانات، حتى بني آدم إنسان، هو إنسان صورته صورة بني آدم لكن وحش، فيخرج بالليل ويفعل المنكرات. فهمنا؟ وكان العكس، الإنسان لا يستوحش في الليل، يعني كذا رعب كذا، إلا في حالة واحدة إذا كنت تريد أن تقوم الليل، هنالك تستأنس بالليل. لا تستأنس بالليل لأنه نور القرآن، نور القيام أضار عليك هذاك الليل. المهم العرب قديمة كانت تسمي الخميس، تسميه مؤنس، عجيب مكري كان العادة، الخميس مؤنس، هو عيد المتزوجين الخميس. الخميس يسمى مؤنس قديما. فلماذا؟ قال لأنهم كانوا يتلذذون فيه. هذا في سن العرب، تعرفوا أسماء الأيام بتاعنا مش كما تبدلت، يعني جمعة أسماء، جمعة بكر أسماء عروبة، عروب جمعة أسماء عروب، الخميس مؤنس، نسيتهم. ما افتغير طريق شو ما يدخلنا احكام جمعة، دخلنا احكام جمعة، قلنا الجمعة اصلا في العرب، عند العرب كانت اسمها عروب او عروبة، والخميس اسمه مؤنس. صح، اذا كانوا يميلون الى الملاذ يوم الخميس فسموه مؤنس. المهم الانسان لماذا سمي انسان؟ مأخوذ من الانس والاستئناس، لانه يأنس بعضهم بعضا، لا يستوحش احد من الاخر. والقول الثاني وهو طيب ولا يعارض الأول، مأخوذ من آنس بمعنى أبصر وأحس بالشيء. آنس، قال الله تعالى يقص علينا أو يحكي لنا على فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور. ماذا؟ نارا. آنس وش معناه؟ أحس وأبصر نارا. ماذا قالهم؟ إني آنست، آنست نارا. مش معنى آنست نارا؟ آنست نارا مش معنى أبصرتها وأحسست بها وعلمتها، فهم؟ آنست واحد. وأوجي العالم في نفس في الصورة نفسها بعد آيات قليلة، الله عز وجل قال فإن آنستم منهم رشدا، اليتامى، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم، فإن آنستم منهم رشدا، ها؟ أي أحسستم علمتم برشدهم، لأن اليتيم سيأتي متى يدفع له المال؟ شرطان، سيأتي، ما تخلقوش اليتيم متى يعطى ماله؟ بشرطين اثنين، سيأتي، ما نسبقوش الأحداث. فإن آنستم منهم رشدا أي علمتم منهم أنهم صاروا راشدين أعطوا لهم المال، أي علمتم. صح، منيح. قال الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. شو معنى تستأنسوا؟ حتى تستعلموا، تستأذنوا، تحسوا بلي كاين ناس، حتى تعلموا أن هناك ناس، مفهوم؟ تأذن لك حتى تستأنسوا، مفهوم؟ صح. وفي كلام العرب قالوا اذهب فاستأنس هل ترى أحدا؟ اذهب فاستأنس هل ترى أحدا؟ اذهب وتحسس. إذا فلماذا سمي الإنسان إنسان من آنس الشيء بمعنى مبصر؟ الإنسان يبصر، تراه ما تراه في الإنسان، يرى الإنسان، يرى بالبصر. الجن لماذا سمي جنا؟ لأنه لا يرى، مجنون، مجنون عن الأعين. من الجنة أي الاجتنان، الاجتنان بمعنى الستر، الجنين مستور، والمجنون مستور العقل، والجنة مستورة الأرض بالعشب، كل وجن الليل وسطر الناس بالظلام، هذا كثير. فالإنسان سمي إنسانا لأنه يؤنس أي يبصر، والجن سمي جنا لأنه يجن فلا يبصر. هل هناك فرق بين القولين؟ هذا يتمم الآخر، فكل شيء يبصر يستأنس به ويؤلف. الشيء الذي تراه تألفه وتبصره، يعني كل يوم تبصره وتألفه، أما الذي الشيء الذي لا تراه أو تراه نادرا فهذا لا تأنسه ولا تألفه، الله أعلم. ثم الناس اتقوا ربكم، التقوى شرحناها مرارا وتكرارا. ايش معنى التقوى؟ مأخوذة من الوقاية والاتقاء، الوقاية. اتقوا الله، اتقوا ربكم، اجعلوا بينكم وبين الله وقاية، اي بينكم وبين عذاب الله وقاية. اتقوا ربكم، اتقوا عذاب ربكم، يعني العذاب هوليك ونازل، انتم اجعلوا وقاية. بماذا؟ مش تقي نفسك انت، كاين عذاب يوم الاخرة او هنا، ها؟ ونحن رايحين له، حكم الزوج. فهو العذاب انت الان هذا العذاب كيف تفر منه؟ يجعل بينك وبينه وشنو حاجز وقاية. وش هو الوقاية هذه؟ قدرت بني له صور بناتنا. وش هو الوقاية؟ الاعمال. اتقوا ربكم اعملوا صالحا اتقوا او لتتقوا هذا بربكم. اتقوا ربكم من جد لعلكم تتقون لعلكم تحموا انفسكم من الوقوع في المعاصي والعذاب. هذا معناها. لذلك لما يقول لك واحد اتق الله اي احتمي من عذاب الله. احتمي من عذاب الله. اتقوا ربكم. الرب رأينا انه اسم من اسماء الله عز وجل. والمعنى كلمة الرب معناها مأخوذ من التربية وهو الملك للشيء وتدبير له. انت كي تملك حاجة تدبرها. الملك الرب بمعنى المالك للشيء والسيد والمدبر له. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه غريب القرآن يعني كلمات نشرحها في القرآن دار ابن قتيبة قال ومن صفاته ومن صفات الله عز وجل الرب وهو المالك. يقال هذا رب الدار وهذا رب الضيعة. وش معناها؟ مالك الدار ومالك الضيعة. قال الله تعالى في سورة يوسف ارجع الى ربك. ايش معناها؟ ارجع الى سيدك ومالكك الذي يملكك ارجع. قال ابن قتيبة ولا يقال للمخلوق هذا الرب. لا معرفا بالالف واللام لا يجوز تقول هذا الرب. لا تقول هذا رب الدار اي لازم يضاف الى شيء. لا يجوز ان تطلق المخلوق تقول هذا الرب. لا تعرفه انما تعرفه بماذا؟ بالاضافه. تقول هذا رب الدار هذا رب الناقه هذا رب المال. ان تلد الامه ربتها اما تقول ان تلد الامه الربه لا يصير. قال ولا يقال لمخلوق هذا الرب معرفا بأل كما يقال لله. انما يقال هذا رب كذا هذا رب كذا لأن أل تدل على العموم. هذا الرب كان يملك كل شيء سبحانه ولا يملك كل شيء إلا الله عز وجل. نختم جلستنا هذا أطلنا عليكم اليوم أطلنا ما أدري بالوقت ولا بالمعلومات لا أدري. الزوج اتقوا ربكم الذي خلقكم. خلق لها ثلاث معاني في القرآن. الإنسان لازم يعرفها حرام يسمي تدبرش هذا. خلق لها ثلاث معاني في القرآن الكريم في كلام العرب كله. الخلق المعنى الأول بمعنى الإيجاد من عدم. شو؟ بمعنى الإيجاد الشيء إبداع الشيء من عدم. جيبه من عدم أكاش وتجيبه. هذا لمن؟ وهذا خاص بالله عز وجل ولا يطلق على أحد. وتقول زعما خدمت هذه تقول أنا خلقت هذا. لا وسمعت لا يطلق الخلق بمعنى الإيجاد إلا على الله عز وجل. هذا معروف خالق بارئ مصور كذا. المعنى الثاني التقدير والتصير. تقدير تقدير التقدير مش معنى التقدير هذا تحكم حاجة تبدا تقيسها وتقدرها وتصيرها يعني التصوير. التقدير والقياس تقدر شيء في بالك مثلا تقدر شيء في بالك أو تقدر شيء تبدا انت مثلا تصنع حاجة بالعجينة لا تصنعها قدرت. ومنه قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطين أخلق لكم من الطين. مقبل كيف قلت لكم ولا يطلق الخلق إلا على الله. كنت قادر تقول لي يا أخي غلط لأن الله قال عن عيسى عليه السلام وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. تخلق وش معنى تخلق هنا؟ تقدر. مستحيل. قال عيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة أقدر لكم من الطين يعني نحكم الطين هذاك ندير كهيئة الطير صح بعدين فأنفخ فيها فتكون طيرا. متى كانت طيرا؟ بالخلق ولا بالنفخ؟ بس بالنفخ صارت طير. متى كانت على هيئة الطير؟ بالخلق. إذا شو معنى الخلق هنا؟ التقدير. التقدير والتقدير سواء في المحسوسات أو شيء محسوسات كما هذه محسوسات تتقدر شيء. قالت العرب قدرت الأديم بكذا خلقت الآدم بكذا أي قدرته بكذا. والله هل بتقول العرب خلقت الآدم أي قدرته. وفي المعنويات تقول فلان يخلق جيدا ثلاثة يقدر الأمور جيدا. قال الحجاج بن يوسف والله والله ما خلقت إلا فريت وما وعدت إلا وفيت. يعني كلام الحجاج بن يوسف ما خلقت إلا فريت خلقت عليك ماذا خلق ما قدرت شيئا في ذهني عزمت عليه إلا وفريت فريت فريت يعني تصاهر ما يقدم بلي فرنسية رأينا سورت عليهم ما يقدم بلي فرنسية من آثار لكن ما يقدم بلي آثار فريتو لا فريتو لغة فصحى فريته ارجع لسان العرب تجد هذا فارا يفري فراها فراها هذه بمعنى أنجز تقديره. قال والله ما خلقت إلا فريت وما وعدت إلا وفيت. وقال زهير بن سلمى يمدح أحد عظماء العرب يقول وإنك لتفري حين تخلق وبعض القوم يخلق ولا يفري وإنك لتفري حين تخلق وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يقدر أشياء وما يفريهاش. إذن يفريها هذه لغة فصحى. المعنى الثالث شو الكذب. جيد الكذب. قال الله عز وجل في إن هذا إلا إن هذا إلا اختلاق. مش ماذا إن هذا إلا كذب. إن هذا إلا اختلاق. إن هذا إلا كذب. وقال الله عز وجل في قراءة لا في قراءة إن هذا إلا خلق الأولين هي قراءة مشهورة الجمهور. إن هذا إلا خلق ما هذا إلا خلق خلق الأولين أي عاجز الأولين. هذه يجيبون الأساطير هذه. قال إن هذا إلا ما هذا إلا خلق الأولين أي كذب الأولين خلق الأولين أي كذب الأولين. إن هذا إلا خلق الأولين وتخلقون إفكا وتخلقون إفكا أي تكذبون كذبا تخلقون إفكا. والحديث الموضوع مش عارفه مش عارف مختلق المصنوع المختلق أي المكذوب المختلق. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. عرفنا وش ماذا خلقه لكن بمعنى في هذه الآية بمعنى أوجدكم من عدم. قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة. النفس هنا هو آدم هي آدم عليه السلام من نفس واحدة. فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة بل اتفقت عليه جميع الرسل وجميع الأديان كلها على اختلافها وتحريفاتها. هذا معلوم من نفس واحدة هو آدم عليه السلام. ولكن قال تعالى واحدة وآدم مذكر وكان المفروض أن نقول من نفس واحد تبعنا. فاعلموا أن كلمة النفس إذا أطلقت على الذكر إذا أطلقت على الأنثى لا يجوز إلا تأنيثها. مثلا تتكلم عن أنثى فتقول نفس واحدة. أما إذا تكلمت عن الذكر وتقول نفس وتريد به الذكر فهنا يجوز تأنيث اللفظ تقول نفس واحدة ويجوز تذكيرها على المعنى نفس واحد. فمن التأنيث قول الله عز وجل في حكاية عن الخبر أقتلت نفسا زكية ولم يقل زكيا مع أنه غلام. فهذا يدل على جواز تأنيث لفظ النفس إن أطلق على ذكر مراعاة للمعنى المعنى النفس مراعاة لللفظ للمعنى ويجوز تذكيره مراعاة للمعنى. وقرأ ابن أبي عبلة رحمه الله تعالى وهي من القراءات الشاذة قرأ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد من نفس واحد. وهذا يدل على أنه آدم عليه السلام. وقال خلقكم من نفس واحدة وبث منها زوجها. البث كلمة ربما تسمعونها أحيانا البث الفضائي والبث الإعلامي وكذا. البث هو النشر النشر والتفريق. تقول بثت الشيء أي فرقته ونشرته كما بثقت الثياب نشرتها. ومنه قوله تعالى وزرابي مبثوثة أي مفرقة في الجنة منتشرة في الجنة، زرابي من هنا زرابي من هنا وزرابي من هنا. إذن البث هو النشر، أن الله عز وجل نشر العبادة كلهم من هاتين من هذين الزوج من هذا الزوجين اللي هما آدم وحواء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بث منها زوجها أي نشرهم في أقطار العالم، نشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم ولغاتهم وصفاتهم وألوانهم. هذه آية من آيات الله، آية من آيات الله، يعني خلقنا من نفس واحدة وبعد خلق زوجها وخرجت هذه الأصناف المختلفة المتفرقة في الأوصاف والألوان واللغات وغير ذلك. هذه آية، فالأصل واحد والفرع مختلف. ومثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، أي الشاب مش معنى الشاب، هذه لفظة ذكرها العلماء من المنهي عنها تقولها، يعني بعض العلماء ينهى أن تقول كلمة شعب الأمة، لأن الأمة تدل على الجمع، هذا لا، الأمة تدل على الجمع اجتمعنا. أما كلمة الشعب على ماذا تدل؟ تدل على التفريق، ومنه التشعب والشعاب وشعب الإيمان أجزاء الإيمان. فكلمة الشعوب بمعنى مفرقين، الله جعلنا مفرقين في الأرض، ولكن أمرنا أن نتحد ونكون أمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لذلك تجد العرب يصفون الذي يبغض العرب، الذي يبغض العرب كائن صنف يكره العرب يقول أنا نبغض العرب هكذا. هذا شعوبي، يسمى شعوبي لأنه افترق عنهم، شعوبي كأمثال من قدامى كائن كثير من أول العصر مليان منها الأرض هذه، وعلى من أبرزهم من الأدباء الذين لقبوا بالأدباء هذا طه حسين شعوبي يكره العرب. لما تسمع إنسان شعوبي أي يكره العرب لأنه يريد أن يفرق وهو مفترق عنهم. قال تعالى خلق منها زوج خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. خلق منها زوجها، لاحظوا كلمة الزوج هذه احنا نغلط كثيرا في لغتنا الدارجة نطلقها خطأ. الزوج في اللغة ما معنى الزوج؟ ايش تفهم الزوج في لغتنا الدارجة؟ وش معنى زوج؟ احنا نقول الزوج، هي في الحقيقة الزوج هو الفرد الذي له قارينه، الذي له قارينه، الفرد له قارينه. ليس معناه زوج بمعنى اثنين، ليس هذا خطأ في لغة العرب كما تجد هذا مبسوطا في لسان العرب، هذا خطأ. الإنسان يقول عن اثنين زوج، إنما تقول عن اثنين زوجان، تقول عن اثنين زوجان. لماذا؟ لأنهما هذا قارين هذا وهذا قارين هذا، قارينه يعني يمشي معه، شيء يمشي مع شيء آخر، وين خالفه؟ ما دام معه يقابله مثلا الليل والنهار زوجان، فالليل زوج والنهار زوج، بمعنى الصنف، بمعنى الصنف، صنف له ما يقارنه، له قارنه. إذا الزوج هو الفرد الذي له قارين، فرد له قارين. دليل أقرأ لسورة الليل، أقرأ سورة الليل خلق الزوجين الذكر والأنثى، ما قالش ذكرين وأنثيين، خلق الزوجين. شو هذا الزوجين؟ ذكر والأنثى. زيد قال الله تعالى في سورة الأنعام ثمانية أزواج، على حسب كلام ما ثمانية أزواج شو؟ 16، لكن الله لا يريد 16 إنما يريد ثمانية أصناف، ثمانية أصناف كلها يقابله مثلا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. من الضأن اثنين شو هما؟ الغنم والماعز. ومن الضأن شو اسمه هذا؟ من الضأن اثنين الغنم ماعز، يعني الغنم عندنا كبش وعندنا نعجة، وفي الماعز عندنا ماعز وعندنا اسمه قيس، احنا اسمه اعتروس ما بيش النينجا. المهم من الضأن اثنين، شوف من الضأن عندنا صنفان، من الضأن اثنين الغنم و المعز ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين عن زوج من الضأن وزوج من المعز اتحاند اربعة عرفت اربعة فعوش ما من ما بقال ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين اتحان اربعة اذا ثمانية هي شوف ثمانية ازواج ثمانية ثمانية اصناف ولكن ماذا قال ازواج لماذا قال ازواج هذا يقابل الاخر فالضأن يقابله المعز تبعنا الضأن يقابله المعز كل شيء ذكر يقابله الانثى كذلك قال الله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين ايش معنى زوجين وش فهمت من عدل الله لك وش فهمت منها زوجين فهمت اربعة فهمت اثنين يعني صنفين ومن كل شيء خلقنا زوجين اي صنفين فيها فيهما من كل فاكهة زوجان اي شيئان شيء واحد ما فهم بالاربعة اذا الزوج في اللغة تطلق على الفرد الذي له قارينه فمثلا الذكر والانثى زوج ذكر والانثى زوج لا زوجان صنفان قلاه كل واحد يقابل الاخر وكلمة الزوج تطلق على الذكر والانثى قال الله تعالى قلنا يا ادم اسكن انت وزوجك ولم يقل وزوجتك اسكن انت وزوجك وقال تعالى حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك زوجك ولم يقل زوجتك قال ابو عبيد رحمه الله تعالى وقيل سمع عند العرب زوجتك وهذا وهذه لغة رديئة يعني العرب بعض العرب يتكلموا بهذا يقول زوجته وهي لغة رديئة وقال ابن القيم رحمه الله ولا تكاد العرب لا تكاد العرب تقول زوجة بالتاء انما تقول زوج لماذا فرد يقابل الاخر زوج صنف يعني بمعنى صنف ما تقولش المرأة صنفة المرأة صنف ولا صنفة صنف اذا قل زوج انا اشتغل زوجة قالوا هذه لغة رديئة ولكن للأسف شاعت اللغة الرديئة وأصبحت الأولى خبيئة والله المستعان هذا ما نريد أن نقول في الزوج خلق منها زوجها أي صنفا يقارنها صنفا يقارنها قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء منهما شكون آدم وحواء لاحظوا أن الله خلق آدم ثم خلق من حواء اذا حواء في الخلق حواء باعتبار الخلق من بنات آدم حواء باعتبار ماذا لان الله عز وجل عندما قال واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريته خرجت حواء معهم ولا لا ما خرجت خرجت لما خرجت خرجت اذا فهي من ذريتي ادم عليه السلام حواء لكن باعتبار الخلق اصل الخلق لكن باعتبار العلقة بينهما باعتبار العلقة بينهما كيف الله عز وجل جعل العلاقة بينهما زوجة فهم هذا آدم وحواء منهما آدم وحواء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم فخلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى أين اليسرى عندي هذا من ضلع من أضلاعه اليسرى فلم تؤذيه بشيء تكلف الواحد خرج له حاجة منه أن تؤذيه فلم تؤذيه بشيء ولو وجد الأذى منها ما عطف عليها أبدا هذا قول ابن عباس إذا لاحظ ما أذتك شيء لما خرجت من أبيك فلا تؤذيها بارك الله فيك إذا قال ولو وجد الأذى منها ما عطف عليها أبدا فلما استيقظ قيل له يا آدم ما هذه فعرفها وقال حواء عرفها وقال حواء وهو قول ابن عباس وبمثله قال مجاهد بن جبر هذا الاثر ربما لشهرته مشهور مش مشهور ان حواء كما ماء خلقت من ضلع هكذا هذا الاثر على شهرته ليس مرويا لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسند مش مروي في الكتب المعروفة انما رواه ابن اسحاق رحمه الله تعالى في كتابه المبتدأ كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباب يعني رواه ابن اسحاق في كتابه المبتدأ ولكن قد يقول حبيبنا سنده سنده فيه شيء ما تحكوش على السند، لا ندري سنده يعني في الحقيقة، ولكن يشهد له يعني يزيد قوي هذا القول ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع. من ضلع خلق رب سبحانه من ضلع. إذن هذا يشهد برواية. وقال: وإن أعوج ما في الضلع شو؟ أعلاه اللسان. أعوج شيء في الضلع هو أعلاه. إذن أعوج شيء في المرأة لسانها. وللأسف أبى الرجال إلا أن يتشبهن بالنساء في هذا الزمن، ففي الحقيقة كلهم من ضلع. قال: فإن ذهبت تقيمه، كسرته إذا حبيت تكسره، وكسرها طلاقها. وإن صبرت على عوجه، أن إنسان يصبر ودائما ينبه، لأن المرأة لا تستقيم على طريقة، لا بد أن تذكر. الآن ما أضر على الأصل، لا بد أن تذكر كل مدة هكذا، يذكرها الزوج بآفات اللسان وغير ذلك. لن تستقيم أبدا المرأة، لا تستقيم على حرص على اللسان، هذا الأصل. والرجل في الأصل أنه يمسك لسانه، هذا الأصل، لكن للأسف ثم تغير الزمان. هذا الأثر إذن هل هو صحيح جدا يعني؟ ثم لا، رواه ابن إسحاق في كتاب المبتدا، ويشهد له هذا ما رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا جار السلف، يعني السلف رحمه الله تعالى فسروا هذا الخلق الباهم على هذا. وعلى هذا جار السلف رحمه الله تعالى، وبه جزم ابن تيمية، جزم به ابن تيمية رحمه الله في موضعين من المجموع، في موضعين مجموع الفتاوى، في المجلد الثاني صفحة 48 و300، وفي المجلد العاشر صفحة 27. وبه كذلك جزم ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين صفحة 203، وفي مفتاح دار السعادة في المجلد الأول. المهم جزم السلف بهذا كمجاهد ابن عباس، وكثير الجمهور العلماء يقولون بهذا ويجزمون به. ولذلك سميت حواء لأنها خلقت من حي. حواء خلقت من ماذا؟ من حي. انتبهنا؟ كما أن آدم، لماذا سمي آدم؟ لأنه خلق من أديم الأرض. أديم الأرض يعني الطين على الأرض. خلق من أديم الأرض فسمي آدم، وخلقت حواء من آدم الحي فسميت حواء. آدم لم يخلق من حي، صح؟ آدم خلق من جماد، وحواء خلقت من حي فسميت حواء. أدركتم ذلك؟ فهم إن شاء الله. وأنكر بعض كما يقول ليس قد يطعن الإنسان في هذا الإجماع، يقول كيف تقول أجمع السلف، اتفق السلف على أن هذا هو الحق. وقد أنكر أبو مسلم خراساني، أنكر هذا، قال: لم تخلق حواء من ضلع ولا من أي شيء، خلقت مباشرة من طين كما خلق آدم. فلا يطعن هذا القول في إجماع السلف. لماذا؟ لأن هذا صاحب هذا القول أبو مسلم، أبو مسلم معروف باعتزاليته المشهورة، يعني إنسان عقلي لا يخضع للنصوص، يعني ما شأن يعني واحد لا يخضع للنصوص، هذا يخرج من الإجماع في الحقيقة، لا عبرة بخلافه. في الإجماع لا يضرك المخالف إذا كان ليس على أصولك، ليس على أصولك، أنت عندك أصول تمشي عليها وهو عنده أصول تخالفه، هل يعتد به في الإجماع؟ لا يعتد به في الإجماع. مثلا إجماع من أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول، فأياتيك واحد يقول لك الشيعة خالفت، شو تقول له؟ لا عبرة بخلاف الشيعة لأنهم ليسوا من أهل السنة. مفهوم؟ مثلا أجمع السلف على إثبات الصفات لله، جو واحد يقول لك فلان الأشعري أنكر أو أول، وش تقول له؟ لا عبرة بخلافه. لماذا؟ أصوله ليست على أصولنا. لذلك تجد بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله وغيرهم يخرجون ابن حزم رحمه الله يخرجونه من الإجماع، يقول لك لا يعتد بخلافه. لماذا؟ لأنه ينكر القياس. قل كيف أعتد بخلاف شخص ينكر القياس؟ هو الصحيح أنه يعتبر في المسائل التي عليها نصوص وليس عليها قياس، ولا يعتد بخلافه في المسائل التي فيها قياس. عليك أن تقول أجمع العلماء، لأن الأخذ بالقياس من أصول الفقه. أنا استولنا هذا وصلحونا عبده، لابد نفهم خالق وبث منهما، شكون هذا الزوج؟ منهما آدم وحواء، وبينا طريقة الخلق. وبث منهما ماذا؟ نشر منهما رجالا كثيرا ونساء. الرجال. الرجل في اللغة يا اخواننا باش يكونوا رجال باذن الله تعالى، كما ان النساء شرحنا معنى النساء باش يكونوا نساء. ها معنى النساء واش معنى المرأة الانثى واش معنى من اللين؟ ها لين سيف آنية سيف من اللين. فالمرأة التي تسوى خشينة حقيقة ليست امرأة خشينة جاءوا بصوت مرتفع وراجل تسوى لين هذا ليس رجلا. فلماذا ذكر؟ الذكر في اللغة هو الشدة والصلابة، واللين المأمورون بهم شرعا في المعنويات لين لك انت ما شاء الله في الكلام في الطيبة، اما لين يعني ما تصبر ولا وتجزع وتكل واي شيء تهرب منه ولا تصبر، هذا في الحقيقة ليس رجلا ليس رجلا. الرجال لماذا سموا رجال؟ الرجل في اللغة العربية خلاف المرأة طبعا سنستفيد منه حكم فقهي بعدين ان شاء الله، وهو الذكر من نوع الانسان، هذا لا يحتاج الى شرح، ولكن معناه في اللغة الشدة والصلابة والاستواء. الشدة والصلابة والاستواء التمام تمام فهم؟ الشدة والصلابة والاستواء. قالت العرب هذه أرض رجلاء، أرض رجلاء معناها صلبة شديدة، أرض رجلاء يعني شديدة وصلبة يتحمل ما لا تتحمله المرأة معروف. وقالت العرب أيضا تبهوا قلنا معناها الشدة والصلابة كذلك الاستواء، وقالت العرب ان رجل معناه مستوي كامل تام، ومنه شكون يقول ايش معناه المرجل القدر البرمة التي تطبخ فيها، لماذا سميت مرجل؟ لانها يستوي فيها الاكل، الاكل اين يستوي؟ اين يتم طبخه؟ اين يتم؟ شكون يقولوا هنا في لغة ما كان في المشرق يقولوها، في المشرق يقولوا الاكل استوى او تحتاكلوا ماشي مستوي، كان هنا بلاد يقولوها لا ما في، كل حال في الشرق في المشرق العربي يقولوا او استوى الطعام يعني كامل كامل الطعام، الان صار طعام من قبل ما كانش طعام. ومنه المرجل، ومنه كذلك الترجل. شنو بها كلمة الترجل؟ شنو تقول يا راجل؟ لا الترجل هو تسوية الشعر، الرجل منهي أن يسوي شعر رأسه كل يوم. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل أي مشط الرأس وتسويته إلا غبا إلا أحيانا. قيل كيف يعني في رواية كيف؟ قال يوم ويتركه يوم، يسرحه يوم ويتركه يوم. هذا النهي هذا ليس للتحريم إنما هو للكراهة، مكروه الإنسان المسلم يمسح شعره كل يوم مكروه. لماذا؟ قالوا هذا من صفة النساء، المرأة هي التي تزين نفسها كل يوم من صفة النساء. ثانيا من صفة أرباب الدنيا، هذا يدل على أنه مائل كثير بالدنيا. إنسان مثلا يعتني بمثلا قميصه، ومن أهل الإنسان يكوي قميصه يحددوا ليه جميعا بس حد يفتع مديها عنده الآلة الفلانية الخاصة يكوي ويخلص عليه، ولازم يولي يعني على الشعرة يعني مكوي. هذا في الحقيقة مكوي في الحقيقة صراحة. وعلاش لا ينبغي لا ينبغي للمسلم أن يخضع هكذا يركن هذا الدنيا، هذا ركون الدنيا يحد خلاص عادي. ما تو بعض الناس للأسف تجده ربما ما يتورك خاشية أن يفسد تحديد القميص، عجيبة آمن هكذا للأسف. يعني هذا الحقيقة مو منيح، ما قلوش حرام تبعوا كان آداب وكان أولى وكان حرام. احنا نقول الأولى، الأولى المسلم يربي نفسه على خشونة والدين مش يتراح يعني تبالغ. فلاحظ نهى عن الترجل إلا غبا، الترجل هو تسوية الشعر إلا غبا. وما المخرج؟ ما هو المنفذ؟ يعني يوم رمى في أيام صعبة تخرج هربك من شتة شعرك مشكلة ثم. لكن احنا لم يرد هذا على السلف. لماذا؟ لأنهم كانوا يضعون عمائم وقلانس كانوا يغطون شعرهم، فإن شاء الله مشت يضع القلانس هو وتستروا عيبه. هذا الرجل، هذا الرجل. أما ولا يكون الرجل لا يطلق اسم، انتبهوا لا تطلق اسم الرجل، لا يطلق اسم الرجل إلا على الذكر المحتلم نبلغ هذا الرجل اما من قبل شو اسمه قبل البلوغ فيسمى صبي تمام صح ولا لا؟ خير قلت صبي شو ما تفهمش بلي رجل كيف قلت رجل تفهمش بلي صبي تمام الرجل يطلق على من احتلم وبلغ البلوغ. و في الاصطلاح انتبه هذا في الاصطلاح الرجل هذا ذكره الجرجاني رحمه الله تعالى في كتابه التعريفات عنده كتاب طيب اسمه التعريفات يحب يعرف اشياء يعرف تعريف اشياء يرجع لهذا الكتاب التعريفات. الجرجاني يقول الرجل في الاصطلاح هو الذكر من بني ادم اذا جاوز حد الصغر مفهوم؟ قال انتبه شو الفقه تاع اهل العلم قال هذا يعني في غير الميراث هتقولي معنى الميراث بعدين انا ندخل في احكام الميراث هذا في غير الميراث اما في باب الميراث فيسمى رجل وان كان صغيرا الصغير شوف الصغير لا يسمى رجل في اللغة في العرف لكن اذا كنت تدرس الميراث وقلت لك رجل يرث يدخل الصغير نعم يدخل الصغير شكون يعطينا الدليل فإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين بإجماع يدخل الصغير وقال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقرب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقرب يدخل الصغير ولا لا يدخل الصغير ما يجيش واحد يقول لك ما يدخل الصغير لأنه ليس رجلا. وهذا السر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في البخاري ومسلم عن ابن عباس طبعا لما خليها ان شاء الله شي يوم نشرح هذه المسألة الحق الفرائض بأهلها يعني. الميراث نبدأ بشكون بلي عنده سهل بلي عنده حب عبق بلي وسائتي ان شاء الله نبين ما فصلوش لكن نبين كان مبادئ الميراث نشرحها اما الفريعة فنبالها. في الميراث كي تكون عندك تاركة جاءوا ناس يتحاكموا لي قالوا بارك تسأل قبل عن اصحاب الفروض شو اللي عندهم فرض يعني حب في القرآن سدس ثمن نصف ثلثان شكون كيف فهم تبدأ بهذا وما قبل قال أرواحك يا أم تفضلي هاكي السدس مثلا هاك أنت يا أب السدس كذلك أرواحك يا أخت هاكي ما هو بنت هاكي النصف كي يبقى تمدوا العصبة تمدوا العصبة تبدأ قبل صحاب القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فلأولى رجل ذكر سبحان الله رجل وش رجل ذكر لكن لماذا قال ذكر أقوال كثيرة ربما تبلغ العشرة أحسن من توسع فيها الحافظ بن حجر في الحدار يعني لا تجد بحثا لغيره مثل هذا. ومن بين أقوال طيبة وقول جمهور العلماء قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر لو قال رجل تفهم بالليل البالغ برد الصغير ما يديش قال ذكر يبين ان الصغير كذاك يدخل اذا هذا كله في شرح معنى كلمة الرجل وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتوفي فضل شكون يكثر النساء ولا الرجال قولي ما حسبتهمش شكون يكثر الرجال ولا النساء النساء صح فلماذا يصف الله عز وجل الرجال بالكثرة دون النساء قال كثيرا قال البيضاوي رحمه الله وابن كثير والقرطبي كل المفسرين يقولون انما وصف الرجال بالكثرة دون النساء لان الحكمة الله تقتضي ان النساء اكثر فلا داعي لوصفهن بالكثرة حكمة الله عز وجل تقتضي ان انه سيخلق من النساء اكثر من الرجال حكمة الله عز وجل هذه فلا داعي لوصفهن بالكثرة كانوا لا أصفون بالكثرة فإنهن كثيرات هذا القول الأول بعض المفسرين. وقال بعضهم إنما حذف كثيرا من النساء لدلالة ما قبل عليها كل يقف الجامعة على بلد جاء زيد الكريم ومحمد أحبش أقول لكم الكريم أيضا جاء زيد الكريم ومحمد يعني الكريم أيضا شكون يعطينا مثال في هذا المثال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر هذا مشكور اللائي يئسن من المحيض ما تحيدش مش تعتد بالقرء لا بست أشهر واللائي لم يحض وش قبلها يعني كذلك فعدتهما ثلاثة أشهر. ما حدش يعاودها علاش؟ فهم من كلام السابق. إذا قول الله عز وجل وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرا، حدث هذه كثيرا لماذا؟ لدلالة ما قبلها عليها، والله تعالى أعلم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله جيد، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، شو معناتها؟ كثيرا، فهم؟ يعني حذف الثاني لدلالة الأول عليه، وهذا شائع في لسان العرب. ثم قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، شرحنا معنى كلمة النساء. واتقوا الله، تكرار، تكرار للأمر بالتقوى، ليشير الله عز وجل إلينا أننا ما خلقنا إلا لهذا، خلقنا لتقواه ولخوفه ولاجتناب معصيته. إذا واتقوا الله كرر، يعني بدأت الأولى الآية باش بدأت بالأمر بالتقوى وختمت بالتقوى، ليدل على أن هذا مبدأك وهذا منتهى. يبدأ الأمر بالتقوى وينتهي بالتقوى، تدخل الدنيا بالتقوى وتخرج بالتقوى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون به والأرحام. تساءلون فيها أقوال وكلها في الحقيقة صحيحة، يكمل بعضها بعضا. فقول الجمهور تساءلون بمعنى يسأل بعضكم بعضا. قتل محمد عمرا، وش فهمت؟ بل يقتل محمد عمرا، وش فهمت؟ فحتى قاتل محمد عمرا، قاتل محمد عمرا، بل للزوج تقاتلوا. إذا هذه صيغة المفاعل تساءلون، أي يسأل بعضكم بعضا بالله، يسأل بعضكم بعضا بالله عز وجل الذي تساءلون به، هذا قول الجمهور. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تساءلون أي تتعاطفون. كيف حبنا نتعاطف عليه؟ ايش نقول؟ نوصيك؟ وش نوصيك؟ نوصيك بالله، بالله عليك لا تفعل لنا كذا، تساءل لا، تتعاطفون بالله عز وجل الذي تساءلون به الأرحام، هذا قول ابن عباس. وقال مجاهد وجابر بن زيد، وهو قول كذلك طيب، تتعاهدون وتتعاقدون. فيما نشري من عندك حاجة وجعت بيني وبينك، بينك الله، بينه وبينك الله عز وجل. ولما تنكح امرأة مش تسألها، مش تسألها، باش تقول بكلمة الله، فإن كنا نكحتهن، نكحتهن بكلمة الله. إذن لولا يسأل بعضكم بعضا وتتعاهدون وتتعاقدون فيما بينكم وتتعاطفون، إذن كلها معنى واحد. ولكن السؤال بالله مو مثل السؤال بالأرحام، خاطر المقصود الآية العرب وش كانت تقول بكلمة؟ أسألك بالله وبالرحم، أسألك بالله زين وبالرحم، هذا هو معنى الآية، يعني أعطف علي بالله وبالرحم، يعني سألتك هذا الحق بالله وبالرحم. سيأتي بيان مسألتين اثنتين، ما حكم السؤال بالله وما حكم السؤال بالرحم على قراءة الجر كما سيأتي. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا. المهم تفهم الآية واتقوا الله الذي تساءلون به، أي يسأل بعضكم بعضا ماشي بالله. والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام جمع رحم، شرحناها في سورة آل عمران، وهي في الأصل، هي في الأصل المكان الذي ينشأ فيه الجنين في بطن أمه، هذا معنى الرحم، المكان الذي ينشأ فيه الجنين في بطن أمه. ثم أطلقت على الأقارب، أطلقت على القرابة، لماذا؟ لأنها رحم، هذه هي سبب القرابة. نعيد، الرحم في الأصل المكان الذي يجتمع فيه الجنين وينشأ فيه، ثم أطلقت على القرابة لأنها سبب لها، لأن الرحم سبب لها. الآن قرأ الجمهور، قرأوا واتقوا الله، شوف اتقوا الله خفوه الذي تساءلون به، زيد واتقوا الأرحام، والأرحام بفتح الميم، قرأ هكذا الجمهور، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ما معنى الآية إذن على هذه القراءة؟ اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. فهم؟ هذا تفسير الوحيد للآن، مفيش قولان، اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقيها الارحام هذه بركة تقطعها. هذا على قراءة نصب الارحام. قال هذا الكلام اتقوا الله ان تعصوه واتقوا الارحام ان تقطعوا ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي وابن زيد وغيرهم. وقرأ الحسن البصري وقتاب والاعمش وهي قراءة حمزة معروفة السبعية. قرأ حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. انا اتغير المعنى والارحام. لما قلت لك والارحام معناها اتقوا الله زين واتقوا الارحام ان تقطعوا. لكن لما هذا يقول لك واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ايش معناها؟ اي اتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به واتقوا الارحام الذي يسأل بعضكم بعضا بها. كما ذكرنا لكم وش تقول العرب؟ اسألك بالله وبالرحم. اسألك بالله وبالرحم. هذا كلام عادي سنبين كونه عاديا. ممكن تشديد قراءة تساءلون بالتخفيف جيد كثير. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام معنى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام معنى يختلف. على القراءة الأولى لا إشكال فيها. ليقرأ والأرحام ما فيها أدنى إشكال. تقدير الكلام اتقوا الله أن تعصوه واتقوا الأرحام أن تقطعوها. لكن على قراءة الجر واتقوا الله الذي تساءلون به بالله تسألوا بعضكم بعضا زين والأرحام أي تسألوا بعضكم بعضا باش بالرحم. هل يجوز أن تسأل إنسان بالرحم أو أسألك بالرحم؟ هذا سنأتي على بيانه بعد قليل إن شاء الله. قرئ تساءلون بالتخفيف تخفيف سين تساءلون وقرأ نافع تساءلون. وش دار نافع؟ وش دار أدغم التاء في السين. أدغم التاء في السين. التاء الثانية يتقدر الكلام تتساءلون تتساءلون كما تتقاتلون تتكاتبون. عاصم نحى التاء تساءلون كما وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون. ما قالش تتعاون تعاون هذا حذف التاء برك. عاصم ماذا الواد تتساءلون حذف التاء حطها بجهه تساءلون. نافع لا احكم هذيك التاء احكي اسمح فيها احكمها ادغمها واش في السين خباها في السين والتاء والسين ادغمهم ولا تساءلون. اذا كان السين مشدده هذه اصلها تاء وسين كما يظاهرون تساقط تساقط مثلا هذا ادغام التاء في السين ادغام التاء في الضاء معلش. هذا في بيان القراءات. المسألة الخامسة ما زلت لحظة رقيبا. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الرقيب اسم وصفة من أسماء وصفات الله عز وجل. والرقيب معناه الحفيظ الذي لا يغيب عنه شيء. الحفيظ الذي لا يغيب عنه شيء مأخوذ من المراقبة. والمرقب المكان الذي يصعب عليه الناس لينظروا من بعيد يراقبوا. المرقب هذا يسمونه احنا نسمى برج المراقبة. مرقب هو في الحقيقة مكان استنبط ترقب الناس حتى انت تقول اني ارتقب. اي ماذا ارتقب؟ ارتقب فلان اي احرصه متى يأتي. اذا فهي في الحقيقة اطلاع على كل شيء. الله عز وجل حفيظ رقيب. هذا ذكره ابن الأثير في جامع الأصول وابن المنذور في لسان العرب وكذلك ذكره السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أن الحفيظ بمعنى الرقيب. هذه المسألة الرابعة شرح الألفاظ فهمناها إن شاء الله. نقرأ عليك الآية وش هناك لفظة ما تفهمها يا الناس فهمتها فأي وش معنى وصلية يعني يتوصل بها لنداء ما فيه أن يا أيها الناس من مأخوذة قولان من الأنس ضد الوحشة أو من آنست الشيء أبصرته لأن الإنسان يبصر والجن لا يبصر. اتقوا جعلوا وقاية بينكم وبين عذاب الله ربكم الرب السيد والمالك والمدبر للشيء. جيد. ربكم الذي خلق ثلاث أقوال. جيد. شو هي؟ صحت عليك اليوم راحتك. يلا تفضل. ها؟ الندم الشديد. لا. أول شيء خلق الإيجاد. الإيجاد والإبداع. ثانيا التقدير. تقدر شيء مثلا تبدأ تحكم الطين وتقدره هذا تخلقه من الطين كهيئة الطير. تحكم الطين هكذا تبدأ تقدره. ترجع هذا خلق. مش ما ترى حياه خلق. قدره. ثالثا بمعنى الكذب وتخلقون إفكا. خلقكم من نفس واحدة. لماذا قال واحدة ما قالش واحد؟ يجوز تأنيف النفس إذا كانت المذكر واحدة. وخلق منها زوجها. وش معنى الزوج؟ الحرب الذي له قارين. الصنف الذي له قارين. جيد. وبث مش معنى نشر وفرق منها زوجة وبث منهما رجالا. أي رجال. أي شمعت الرجال ما هو جيد معنيان الرجال الشدة والصلابة والاستواء ومنه المرجل والترجل كثيرا. علاش وصف الرجال بالكثرة والنساء لم يصفهن بالكثرة؟ قولان. والنساء بالضرورة أكثر. زين. ثانيا حدث في الثانية لدلالة الأولى عليها. اتقوا الله. لماذا كرر كلمة التقوى؟ يدل على أن مبدأك ومنتهاك هو التقوى. الذي تساءلون شمعتها تتعاطفوا ثلاثة. تم نقصت واحد. إذا ما خرجت من المسجد نقصت ما واحد. ما لو كان هكذا تبحروا لك بعدين. تساءلون في الأقوال الأول. يسأل بعضكم بعضا. الثاني تتعاطفون. الثالث يتعاقدون ويتعاهدون. صح. به والأرحام. قلنا قراءتان. الأرحام بمعنى اتقوا الأرحام أن تقطعوها. أما الأرحام ليقرأ الأرحام معتها تسأل بعضكم بعضا بالرحم. ننتقل المسألة الخامسة وهي نزلتنا خمس دقائق ونقف إن شاء الله. أن الجمعة مو مثل الاثنين. لا نستطيع أن نجيب بكم العصر. هذه المسألة تطرقنا إليها سابقا في مجالس أخرى غير مجالس التفسير وهي مجالس الترغيب والترهيب في باب الصدقات. ننتقل إليها الآن لنعم الفائدة مع إخواننا اللي يحضروا مجالس التفسير. ما هي المسألة الخامسة؟ حكم التساؤل بالله. هل يجوز تقول واحد أسألك بالله؟ أسألك بالله. هذه الآية دليل على جواز التساؤل بالله. انتبهوا. هذه الآية دليل على جواز التساؤل بالله أن يسأل بعضنا بعضا بالله. ويؤيد ذلك عدة أحاديث منها ما رواه أبو داود. انتبهوا هذا حكم شرعي لا بد تعرفوه. ما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شوفوا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذ بكم بالله فأعيدوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه أو تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حمي عن الحمد اللي يستعيذ بكم بكم بالله استعيذكم بالله يعني يقول لك بارك الله فيك أغثني بالله. بالله عليك سلكني. بالله عليك سلكني. بالله عليك أعثني. فهذا يسموه الجوار. مثلا يطلب الإنسان حمايتك بالله سأل. قال فأعيذوه بالصفات. فأعيذوه هذا من صفات المتقين. شو صفات شو الاستجابة للإعادة شو هذه صفات المتقين. دليل قالت مريم مش قالت جبريل لما جاء إني أعوذ بالرحمن منك إيه إن كنت تقيا يعني وكما لك تقي ونعيد بك تروح يقول يعني إني أعوذ بك منك أعوذ بالرحمن منك أن يستعيذ بالله منك إن كنت تقيا تخاف. هذا المؤمن يخاف الاستعاذة بالله. من استعاذ بك بالله استعاذكم بالله قالكم أعينوني بالله عليكم أو سلكوني فأعيذوه ومن سألكم فأعطوه بالله. من سألكم بالله فأعطوه بالله يا محسنين بالله يا محسنين بالله يا محسنين. هذا أم الحديث هذا دليل أيضا على جواز السؤال بالله عز وجل. وقد روى البخاري والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمتثل أقواله. قال عائشة إن ابنة الجون ابنة الجون هي صحابية اسمها أميمة بنت النعمان أميمة بنت النعمان دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها فدخل بها، فلما دخل عليها ودنا منها قالت أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك. طبعا أعوذ بالله منك ماشي سب سبتوش، أعوذ بالله منك يعني أستجير بك منك، أستجير بالله منك يعني لا تقترب مني، ماشي مسبتوش، ماشي كما احنا اليوم نفهمها أعوذ بالله منك تفهمها بلي سب، لا، لأن هذه الكلمة لمن تقولها؟ يمكن أن تقولها بالله زوج أعوذ بك منك، لا منجا منك إلا إليك، أستجير بك منك يعني من عذابك، أستجير برحمتك من عذابك. شوف ليس في أسر. فقالت أعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحقي لأهلك. شوف خلاص، من سألكم بالله أعطوه، من استعاذكم بالله أعيذوه. المهم هذا الاستعاذة والسؤال باش بالله، ويجب إجابته، تجب إجابته. أما السؤال بوجه الله، فلا يجوز. سؤال بالله يجوز، قل بالله عليك تفعل كذا، أسألك بالله كذا. أما السؤال بوجه الله فهذا حرام، حرام ومن الكبائر. يقول واحد الإنسان أعطيني بارك الله، أعطيني لوجه الله كذا، هذا ملعون وكبيرة من الكبائر، والدليل على ذلك ما رواه الطبراني رحمه الله تعالى. ما رواه الطبراني رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطه. صيبة ملعون من سأل بوجه الله، هذا خلاص انتهينا منه. ملعون تقول اتق الله ما تسألش بوجه الله، ملعون قل ما يشبعون عطينا. هذا حال الناس لا يخافون الله. ملعون من سأل بوجه الله، قل اتق الله هذه لعنة، أو سألك بوجه الله. قال وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطه. جبنا فذلك منها. وفي رواية ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله، كذلك رواه الطبراني عن رافع بن خديج. هذا حاجة قال العلماء تجب الفرار من اللعنة، يا أخوانا مطلوب، تجب إجابة السائل متى؟ إذا سأل بالله وإذا سأل بوجه الله بثلاث شروط، شروط ثلاثة تجب، يعني هذه الشروط يعني انتفاء موانع ثلاثة، ما زوجت كل موانع ثلاثة. الأمر الأول أن لا يسأل معصية، ما يسألش معصية، ما لم يسأل هجرة، في بعض الأحاديث كملها ما لم يسأل هجرة، يعني يسأل شيء قبيح مستهجن كأسألك بالله، أسألك بوجه الله، أو أسألك بالله أن تعطيني ماذا تشتري به كذا من العاصمة، أسألك بالله أن لا تتكلم مع فلان، تجيبه لا، لأنه معصي، أسأله هجرا. الشرط الثاني الذي لم يتوفر كان مانعا هو القدرة، تكون قادر. فمثلا أنت خايف مجد تكون لا تراكب مثلا في سيارة ويجي واحد يقول أعطيها لوجه الله، تعطيه إياها، تهدوش عليك، قل لا استطيع يا اخي، لا استطيع انا، فما عنديش. لو كان عندك خيريه الله يبارك ماشي تجب، خليه ملعون وروح. هذا هو النص، ما فيش لعنه، جي على سخه، قادر ما تضروش يعني، كي مثل السياره اللي مثل الاتراك. اما واحد عادي يعني انسان عادي تواضع ما عندوش اصلا، عندوش، فهذا لم يقدر. الشرط الثالث أن لا يكون السائل أهلا، الشرط الثالث أن يكون أهلا، أن يكون السائل أهلا. يعني إيش معنى؟ أنت صح فقير، جي واحد فقير قل أسألك لوجه الله تعطيني على 100 دينار، أنت على بارك إنسان مش فقير، تقتربوا بالإنسان المحتاج مثله؟ لا. هذه الشروط تجدونها في شرح سنة أبي داود، شرح سنة أبي داود ومن كلام الطيبي رحمه الله تعالى. كذلك تجدون هذا الكلام شأن تفصيله في فيض القدير للمناوي رحمه الله. إذا سؤال بالله، سؤال بوجه الله، يسألك واحد بهما وجب إجابة كشف، لكن ليسأل بالله مش عارف، ليسأل بوجه الله ملعون ملعون. إذا كان عالم يسأل بوجه فهذا ملعون والعياذ بالله. أما حديث لا تسأل بوجه الله غير الجنة، هذا رواه أبو داود وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف، هذا حديث ضعيف، لا تسأل بوجه الله بوجه الله إلا الجنة، فهذا سؤال ضعيف. هل يجوز سؤال الله بوجهه؟ تنظر هل يجوز سؤال الله الآن بوجهه؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من سأل بوجه الله مطلق، يعني حتى الله يجوز، يجوز بدليل دعاء بكل مسجد وجه داخل تدخل مسجد كان أدى الدعاء بسم الله صلى الله عليه وسلم وبركاته أعوذ بالله العظيم زيد وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إذا أعوذ بوجهه، إذا يجوز تسأل الله عز وجل بوجهه. كنا نود أن نكمل طبعا هذا الحديث حفظوه كذلك نختم به. روى الترمذي، روى الترمذي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعوا الحديث، ألا أخبركم بشر الناس، ألا أخبركم بشر الناس؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال رجل يسأل بالله ولا يعطى، هذا شر الناس، يسأل بالله ولا يعطى. لماذا؟ لم يجعل لله حرمة ولم يجعل له هيبة سبحانه، فيجب الإجابة. اتقوا الله الذي تساءلون به، تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام. هذا هو المبحث الذي بعده، تعظيم صلة الأرحام في دين الإسلام، وهذا نتركه إن شاء الله ونذره المجلس القادم إن شاء الله. من صلى العصر ثم جاءه أحد يأمره بأن يصلي معه لم يكن صلى العصر من قبل، فهل يستطيع أن يصلي معه جماعة أم هو مكروه لحكم الوقت؟ أما معالجة القضية في حكم الوقت بغض النظر، طبعا هذا مثلا يعيد في البيت او يعيد في المسجد، الصحيح هو الجواز باذن الامام الراتب، يجوز تعدد الجماعة بشرط استأذن من الامام، لا يجوز الانسان يدخل هذا المسجد ويدير جماعة ثانية، لا، الا باذن الامام الراتب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأم الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه، تركتني الامام في سلطانه، لذلك ينبغي استئذان الامام، وهذا قول المالكية هو الصحيح. المهم اعدت الجماعة العصر، بعد العصر نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، هذا مطلق. طيبه حديث آخر في صحيح ابن خزيمة عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، يعني الصلاة بعد العصر مش هي كلها محرمة، مش هي كلها محرمة، الصلاة بعد العصر كاين نصف ساعة قبل الغروب، هذه في الصيف قبل الغروب تبدأ تغرب الشمس، أباك الشمس عندها نص ساعة في الصيف باش تغرب، نص ساعة تجي حاضر، وفي الشتاء خصوصاً أربع ساعة أو أقل باش تغرب، عند هذا الوقت باش تغرب. هذا الوقت هو المحرم لما تصير صفراء تبدأ تصفار وتحمر، أما عندما تكون بيضاء نقية فجائز تصلي، جائز تصلي. فإذا كان الأخ هذا قالك صلي معايا بعد العصر قبل ما تصفار الشمس فجائز تصلي معه، تحتسب لك نافلة، وإلا فلا تصلي معه. ثم بعد، ما هو البديل في ضرب الحقن الطبية ما عدا الكحول؟ ما هو البديل في ضرب الحقن الطبية؟